منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا، وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة. ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية، انتهت بفيصرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. المهدية مدينة ساحلية تونسية تقع على مسافة نحو 200 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة التونسية الحالية، وهي مدينة حصينة تطل على البحر من ثلاث جهات، وتعد ثاني المدن الإسلامية في تونس بعد القيروان. هذه المدينة بناها عبيد الله المهدي مؤسس الدولة العبيدية، وإليه تنتسب، وقد بدأ بناؤها عام 303 للهجرة، وأصبحت عاصمة لدولته الجديدة التي عرفت باسم الدولة الفاطمية، وأعلنت عن نفسها خلافة مناوئة للخلافة العباسية في بغداد. توجه رجل يسمى أبو عبيد الله الشيعي، وهو أصلا من صنعاء، توجه إلى شمال إفريقيا ما يسمى اليوم بمصر وتونس وليبيا، وهنالك أظهر محبة لآل البيت وأنه من نسل الحسين رضي الله عنه، فبدأ الناس يلتفون من حوله، وعمل على إنشاء جيش من البربر الذين التفوا من حوله. ولكن الخليفة العباسي أرسل إليه من ألقى القبض عليه وسجنه، وبالتالي قام أحد المؤيدين لهذا الشيخ، قام وهو من تلامذته، وقام بجمع الناس من جديد وتوجه بجيش كبير إلى السجن الذي كان فيه هذا الشيخ أبو عبد الله الشيعي، وأطلق هذا السجين وأعلن خلافة جديدة. من المهدية انطلقت جيوش الفاطميين إلى شمال إفريقيا أولا، ثم إلى مصر وبلاد الشام والحجاز، وأسست دولة استمرت نحو 250 سنة. أبو عبد الله الشيعي استطاع أن يستولي على مدينة المهدية في تونس، أو استطاع أن يستولي على تونس وينشئ المهدية عاصمة له، هو أبو عبيد الله الشيعي المهدي، لقب نفسه بالمهدي وأنشأ مدينة المهدية في تونس، وجعل قاعدة لانطلاق ملكه أبو عبد الله الشيعي. ما يفضل بعض الباحثين نسبة هذه الدولة إلى الأسرة التي أنشأتها، وهي الأسرة العبيدية، بدلا من نسبتها إلى فاطمة الزهراء، وهي نسبة معنوية، لذلك يطلقون عليها الدولة العبيدية نسبة إلى جدهم عبيد الله بدلا من الفاطمية. بينما يرى آخرون الالتزام بتسميتها الأصلية بصرف النظر عن نسبتها. هناك خلاف المؤرخين، هل الفاطمية جاءتهم من فاطمة أم علي، فاطمة بنت أسد أم فاطمة زوج علي رضي الله عنه فاطمة الزهراء؟ الخلاف كبير، لكنهم جاهدوا في أن يؤسسوا أيضا دولة لهم تتناسب مع مذهبهم، ومذهبهم كما يعلم القاصي والداني مذهبهم يقوم على ما يسمى اليوم بالمذهب الإسماعيلي الذي هو مذهب مشتق عن الشيعة. أهم المعالم الباقية من مدينة المهدية التاريخية باب الفتوح أو باب زولدة، وهو يمثل البرج الرئيسي للسور البري لمدينة المهدية، كما كان المدخل البري الوحيد للمدينة. نجح عبيد الله المهدي في القضاء على دولة الأغالبة في القيروان عام 297 للهجرة، وأعلن قيام الدولة الفاطمية، ثم امتدت دولته إلى المغرب الأوسط وأنهت حكم الرستميين، ووصلت إلى المغرب الأقصى وقضت على دولة الأداركة عام 313 للهجرة. الدولة الفاطمية في بداية أمرها كانت تسعى إلى امتداد لحكمها، فكان يجاورها دولة الأداركة في المغرب الأقصى من جهة المغرب، وكان يجاورها من جهة المشرق في المغرب الأدنى أو أفريقيا أو تونس اليوم دولة الأغالبة، ودولة الأغالبة كانت تتبع الدولة العباسية. فكان إبراهيم بن الأغلب التميمي يحاول صد عدوان الدولة العبيدية، لكنه ضعف أمره فسقط، ثم سقطت دولة الأدارسة. كانت مصر هدفا مبكرا للفاطميين، وقاموا بمحاولات كثيرة لتحقيقه منذ عام 301 للهجرة، وعندما تولى الحكم المعز لدين الله الفاطمي عزم على السيطرة على مصر، واختار لهذه المهمة أكفأ قادته وهو جوهر الصقلي. في عهد راجع الفلاطيني وهو المعز لدين الله الفاطمي، أرسل من أخذ مصر، جوهر الصقلي عبده أخذ مصر وأنشأ له القاهرة، لذلك إن القاهرة سمى قاهرة المعز. سار جوهر الصقلي إلى مصر بجيش بلغ نحو 100,000 من الجنود والفرسان بالإضافة إلى السفن، ووصل إلى الإسكندرية فدخلها من دون مقاومة، وسعى إلى التقرب من المصريين والتودد إليهم. وكانت مصر في هذه الفترة تمر بمرحلة عصيبة، فالأزمة الاقتصادية تعصف بها، والخلافة العباسية عاجزة عن حمايتها بعدما أصبحت بغداد تحت نفوذ البويهيين. وساعدهم في سرعة السيطرة على مصر وفاة كافور سلطان الدولة الأحسيدية عام 357 للهجرة. كانت العلاقات متوترة جدا ما بين الدولة الفاطمية وما بين الدولة العباسية، والسبب في ذلك أن الدولة العباسية تنادي بأنها حاكمة باسم آل البيت، وأن هنالك الدولة الفاطمية أيضا تنادي بأنها تحكم باسم آل البيت، لكن الدولة الشرعية التي كانت قائمة في ذلك الزمن بالتاريخ نقول أنها كانت الدولة العباسية. القاهرة يمثل شارع المعز لدين الله الفاطمي مختلف مراحل الدولة الفاطمية في مصر، فهذا الشارع هو محور مدينة القاهرة التي بدأ الفاطميون ببنائها طور سيطرتهم على مصر. ويضم هذا الشارع وما حوله كثيرا من آثار الفاطميين القائمة حتى الآن، منها باب جويلة وباب النصر وباب الفتوح. نحن الآن بجوار سور القاهرة الفاطمية، القاهرة المعزية. هنا كانت آخر حدود القاهرة منذ أسسها جوهر الصقلي، وظلت على هذا الحال حتى جاء عباس بعد إبراهيم باشا ومحمد علي وتوسع وبنى خارجها. طوال القاهرة الإسلامية لم يكن يسمح لأحد بعد وقت معين من الليل أن يدخل من هذا المكان. نحن الآن كانت هنا بوابات. معروف أن بدر الجمالي حين بدأ بنى سور القاهرة أقام لها 7 بوابات. أمامنا الآن مباشرة باب النصر. هل في بالضبط باب النصر وباب النصر وفي كل من هنا من زنة جامع الحجر. جامع الحاكم بأمر الله هو ثاني مساجد القاهرة اتساعا بعد مسجد أحمد بن طولون، وكان لفترة طويلة الجامع الرسمي للدولة في عهد الفاطميين ومن بعدهم. نلاحظ أن هنا مئذنة تبدو واضحة أمامنا. هذه المئذنة هي مئذنة جامع الحاكم بأمر الله، أو ما يسمى جامع الحاكم بأمر الله. الجامع كان خارج القاهرة، ثم تم تعديل السور لكي يدخل داخل القاهرة. وبالتالي فإن القاهرة الحقيقية التي أسسها جوهر الصقلي كانت خلف هذه المسافة بعدة أمتار. الجامع لم يكن، ليس رغم أنه يحمل جامع الحاكم بأمر الله، ولكن ليس هو الذي شرع في بنائه، ولكن السلطان الفاطمي الذي سبقه شرع في بنائه، فقط أتم في عهد الحاكم بأمر الله. أما الجامع الأزهر فقد أنشأه جوهر الصقلي عام 359 للهجرة، وهو من أبرز الآثار الفاطمية في القاهرة. ورغم أنه بعمارته الحالية يعود إلى عصور مختلفة، إلا أنه فاطمي النشأة، وكان أبرز مؤسسة لتعليم ونشر المذهب الشيعي. كان الأزهر في زمن الدولة الفاطمية هو مركز الدولة الرسمي، وكانت الصلاة الجمعة تقام، الصلاة الجامعة تقام به، ثم تقام بعد ذلك في مسجد الحاكم. حين بني مسجد الحاكم وقد بني بعض الأزهر، أخذ الصدارة بعض الشيء من جامع الأزهر، وظل الجامع الأزهر على حاله، فيه المدارس وفيه فيه التدريس وفيه الفقهاء والصرف والتفسير. إلى أن سقطت الدولة الفاطمية وجاء صلاح الدين الأيوبي ليعلن قيام الدولة الأيوبية. الدولة الفاطمية كانت دولة تقوم على المذهب الشيعي، الدولة الأيوبية كانت دولة للمذهب السني. يبدو أن صلاح الدين لم يكن مستريحا لعلماء الأزهر وفقهاء الأزهر، فاتخذ قرارا بإغلاق الأزهر ومنع الصلاة الجامعة فيه. حول الفاطميون الأزهر إلى مركز لنشر المذهب الشيعي، فأثروا مكاتب الأزهرية بالكتب والمراجع الشيعية، وكانوا يستقطبون الطلاب من مختلف أقطار الأرض، وكان يوفر لهم المسكن والملبس والمأكل، ومن لم يستوعب في الأزهر كان يستوعب في القصور الفاطمية. دخلت جيوش جوهر الصقلي إلى منطقة القاهرة في منتصف شهر شعبان عام 358 للهجرة، بعد معركة مع أنصار الإخشبيين في منطقة الجيزة هزموا فيها. فدخل الجيش الفاطمي الفسطاط عاصمة مصر بهدوء شديد، وبدأ بذلك العصر الفاطمي في مصر. الفاطميون ما سهل لهم دخول البلاد والعباد إلا بريح فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، وما حملوه من هوى محبتها. الشعب المصري الحقيقة شعب عاطفي تجاه أهل البيت، فطبعا الناس اللي بدأوا بالدولة الفاطمية في المغرب حبوا الحقيقة، كان لهم دور كبير جدا في إسقاط الخلافة الأموية والعباسية، وجاء العبيديون هؤلاء إلى مصر. شرع جوهر السقلي على الفور بوضع الخطط لإنشاء عاصمة جديدة لدولته خارج الفسطاط، واختار موقعها إلى الشمال الشرقي منها، فبنى لها سورا ومقرا للحكم ومساكن لجنده وأعوانه. وسميت هذه المدينة في البداية بالمنصورية، ثم عرفت بعد ذلك بالقاهرة. ومما ساعد في قبول الناس لحكم الفاطميين الإصلاحات التي أدخلوها على أوضاع مصر الاقتصادية، وكفاية الناس مؤونتهم وإقامة نظام متوازن لجمع الضرائب. الناس في ذلك الوقت يعيشون حالة من الاسترقاق البشر الذي يمارسه بعض من يتولى أمرهم، فكانوا يبحثون عن أي مخلص لهم. كيف وهذا المخلص قد جمع بين شرف المقصد وشرف النسب فيما يزعم؟ ولذلك قامت الدولة الفاطمية كما تسمى، أو الدولة العبيدية، نسبة إلى عبيد الله بن يونس الداح. أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى استقرار أوضاع الفاطميين في مصر، وركزوا جانبا كبيرا من اهتمامهم على الزراعة ونظم الري، ولذلك أنشأوا ما عرف بمقياس النيل. نحن الآن أمام مقياس النيل، هو أمامنا على بعد خطوات من الماء في هذه الجزيرة، جزيرة مهمة من جزر النيل، جزيرة الرودة، وهنا أقيم في العصر الفاطمي مقياس النيل. المقياس ما زال موجودا إلى الآن على حاله ويصلح للعمل، لكنه لم يعد يستعمل، فتوجد أجهزة قياس حديثة جدا. نجح جوهر السقلي في ضم الشام إلى دولته التي كانت موزعة بين الإخشيد في مصر والحمدانيين في حلب، كما سيطروا على الحجاز نحو 100 سنة. وكانت الدولة العباسية عاجزة عن الدفاع عن مناطق نفوذها. كانت الدولة العباسية تعاني من ضعف داخلي، أضف إلى ذلك أن الروم البيزنطيين كانوا أيضا يهاجمون الثغور الإسلامية والحدود الإسلامية. فهنا نشأت الدولة الفاطمية. لم يكن باستطاعة الخليفة أن يسير إليها جيشا من أجل مقاومتها أو من أجل إعادتها إلى طاعة الخليفة. الغريب أن الخليفة أو السلطان أو الأمير أو الحاكم الفاطمي استطاع أن يقيم له شأنا في مكة، فصار يدعى له على منابر الحجاز في مكة والمدينة. في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري أخذ نفوذ الخلفاء الفاطميين يتلاشى تدريجيا، وسيطر وزراء الدولة الفاطمية على الحكم حتى أصبحوا هم أصحاب القرار في تعيين الخلفاء الفاطميين. سبب سقوطه بالذلك أن الوزراء عنده الصارعة، فصار كل وزير يستعين بالتتار أو وزير يستعين ب يعني الصليبيين ضد بعضهم. في منتصف القرن السادس الهجري حدث تحول مهم، عندما خشي نور الدين زنكي في دمشق أن يؤدي ضعف الدولة الفاطمية إلى سيطرة الصليبيين على مصر، وخاصة بعد هزيمة الفاطميين أمام الصليبيين في فلسطين وسقوط بيت المقدس في أواخر القرن الخامس الهجري. فأرسل نور الدين 2 من كبار قادته إلى مصر، وهما أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين الأيوبي في عهد الخليفة العابض آخر خلفاء الفاطميين. استطاع عندئذ أن يوقف المد الصليبي إلى حين، مع أن صلاح الدين كاد يقتل في الإسكندرية عندما حاصره شاور الوزير الفاطمي الذي كان عميلا، يلعب على حبله، يلعب على اليمين جهة ويلعب على الصليبيين جهة أخرى. فإذا ما أراد الصليبيون أن ينقضوا عهودا معه سجد لصلاح الدين ونور الدين، وإذا كان خاف من صلاح الدين ونور الدين لسرعة الحكم منهم ساور الصليبيين وتكلم معهم ودعاهم إلى مصر من جديد. الدولة الفاطمية قضي على نفوذها قبل ظهور نور الدين محمود بفترات، وأصبح الخليفة الفاطمي هو مجرد خيال ظل أو مجرد يعني يحكم باسمه فقط، لكن هو لا حول له ولا قوة إطلاقا ولا جيش ولا إدارة ولا أي شيء. سيطر أسد الدين ثم صلاح الدين على مقاليد الأمور في الدولة الفاطمية التي انتهت بوفاة العاضد عام 567 للهجرة، وبدأ عهد الدولة الأيوبية وأعيدت مصر رسميا إلى مظلة الخلافة العباسية.